شرحنا الدائرة الدائرة الأولى شرحناها من قبل يعني. طب ممكن نطبق على الدائرة الثانية اللي هي دائرة المؤتلف وتشمل الوافرة والكامل. احنا شرحنا الدائرة الأولى فعشان منعيدش كامل الوقت ضيق. الدائرة الثانية اللي هي المؤتلف تشمل الوافرة والكامل. انت لو فهمت الفكرة في واحدة منهم تفهم الباقي ان شاء الله مثلها. فهنا احنا عندنا الوافر مفاعلة 6 مرات والكامل متفاعل 6 مرات. فممكن مثلا ايه ان الدائرة تكون هكذا مفاعلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مفاعلة. طيب مفاعلة هذا اللي هو الوافر يعني صفته الأصلية يعني مفاعل حركتين سكون على طول 3 حركات سكون حركتين سكون 3 حركات سكون ماشي. فانت لما تبدأ من الوتد المجموع وتمشي هذا هيكون البحر الايه الوافر. طيب لو بديت من هنا رحت اخذت ايه 3 حركات سكون حركتين سكون تصبح متفاعل يعني لما تاخد دي من اول هنا متفاعل وتيجي هنا متفاعل تيجي هنا متفاعل متفاعل وهنا متفاعل وهنا متفاعل وعل بقيتها هنا يعني هنا لو افترضنا ان دي الدايرة يعني كده متوصله وقربناهم كده شبكناهم في بعض فهتلاقي مثلا متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. يبقى كده ايه لما تبتدي من هنا مفاعلة يطلع لك الوافد. لو تخطيت الوتد الاول وبديت من الثاني ومشيت نفس الدايرة يطلع لك البحر الايه الكامل اللي هو مضمون. فدي الدايرة الثانية. الدايرة الثالثة اللي هي دايرة المجتلب اللي هي فيها بحر الهزج وبحر الرجز وبحر الايه الرمل. فبرضو نفس الفكرة يعني لما تكتب اول بحر منهم مثلا الهزج اللي هو مفاعيل مفاعيل تكتب مفاعيل لما تبتدي من مفا يطلع لك بحر. لما تبتدي من عيل وتمشي مثلا يطلع لك البحر الثاني وهكذا يعني. فتجد ان نفس الدايرة تشتمل على اوزان هذه الايه البحور. عشان يعني الوقت ضيق معنا فمعلش ان انا اخذت فيها بسرعه بس فهمتوا الفكره يعني ولا خير ان شاء الله. نعم. فلسه اللي هي دايره المجتلب فيها الهزج والرجز والرمل يعني تكتب مستفعل 6 مرات مستفعل 6 مرات فتلاقي مثلا ايه يعني تلاحظ ان عيل يعني مفاعيل عيل تساوي مستف يعني عيل هي بتساوي ايه مستف بتساوي عيل ومفى بتساوي عل يعني تلاحظ ان هو مستف عل. فلو بديت يعني لو كتبت مستفعل 6 مرات في الدايرة مستفعل 6 مرات بس تيجي تبتدي من عل وتقول عل مستف هي بتساوي مفاعيل علون مستف مفاعيل علون مستف مفاعيل فتمشي من ايه من علون مستف علون مستف علون مستف لغاية اخرها واللي حذفته في اول واحدة ترجع تشبكه في التانية فيطلع لك مفاعيل 6 مرات. والرمل اللي هو ايه فاعلات فتلاحظ ان هي مفاء نفس مفاء دي بتساوي علا مفاعي بتساوي ايه علات. فلو اخذت يعني سبب وبعدين مفاعي يعني اخذت سبب وبعدين مفاعي يطلع لك ايه فاعلات. ونفس الشيء وبعدين تاخد سبب يعني متشوف عندك مفاعيل. لو بديت من لن يعني لو بديت من لن في مفاعيل لن مفاعي لن مفاعي لن مفاعي لن مفاعي لن مفاعي تساوي فاعلات لن مفاعي فاعلات. يعني لو نفس اللي هو مفاعيل مفاعيل ست مرات خد من اول لن وامشي بدل تقول ايه لن مفاعي لن مفاعي لن مفاعي كأنك بتقول فاعلات فاعلات فاعلات ست مرات. فهي هي نفس البحر مستفعل او مفاعيل او فاعلات هي نفس الايه الدايره. بس الفكره من اين تبدا يعني تحب نكتبها يعني واضحه صح. الدائره الرابعه دائره المشتبه او المشتبه وتشمل السريع والمنسلح والخفيف. واوزان البحور دي برضو انتوا ايه خدتوها عندكم. وايضا تشمل المضارع والمقتضب. هذه كل هذه البحور داخله في هذه الدائره. والدائره الخامسه اللي هي دائره المتفق فيها بحران اللي هم المتقارب والمتدارك. تلاحظون المتقارب اللي هو فعول 8 مرات والمتدارك فاعل 8 مرات صحيح. فهي فعول لو اخذت لنفعو فاعل لنفعو فاعل يعني فعول هي عبارة عن ايه وتر مجموع سبب خفيف وتر مجموع سبب خفيف وهكذا تمشي. طيب الثاني اللي هو المتدارك فاعل سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف وتد مجموع. إذا هي نفس عدد الحروف ونفس كل شيء بس لو بديت من الوتد وبعدين السبب وتد سبب وتد سبب يطلع لك المتقارب. لو بديت من عند السبب تقول سبب وتد سبب وتد سبب وتد وتمشي يطلع لك المتدارك. فهم في دائرة واحدة اللي هي المتقارب والمتدارك. طيب انتهينا من ايه من انتهينا من علم العروض. بعده علم القوافي او علم القافية. هو علم القافية هو عبارة عن باب يعني من ابواب علم العروض لكن يعني جعلوه علما مستقلا. لذلك ما قال علمي الخليل لما علم العروض وعلم الايه القوافي او القافية. قال الشعر العربي جزء مهم في البيت وهو اخره ويسمى هذا الجزء القافية على ما سنحدد هذه فيما بعد. وبعدين قال تعريف القافية هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري. يبدأ إذن متحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري. يعني هنا مثلا في البيت الذي ذكره قال فلو نبش المقادر عن كليب فيعلم بالذنائب أي زيري. طيب هنا نقول إيه زيري. وتيجي توزن كلمة زيري هتلاقي إنها حركة سكون حركة سكون صحيح. فهي القافية عبارة عن إنك تشوف آخر ساكنين في البحر آخر حرفين ساكنين في البيت آخر ساكنين في البيت. فين آخر حرفين ساكنين في البيت؟ يعني عندك آخر سكون اللي هو الياء نزيري فيها ياء ياء اللي هو الإشباع الكسر. فالياء اللي بعد الراء هذه سكون وبعدين الراء حركة وبعدين يعني نمشي بالعكس كده. أنت جاي من آخر البيت فبتشوف سكون وبعدين حركة وبعدين سكون وبعدين حركة. بس يجي هذه هي القافية. يبقى القافية هي عبارة عن آخر ساكنين في البيت مع ما بينهما من المتحركات. ما بينهما هذا ممكن يكون ممكن ما يكونش بينهما شيء او بينهما حرف او اثنين او ثلاثة او اربعة, يعني اخر ساكنين ممكن يكونوا متلاصقين ما فيش بينهم حاجة, ممكن يكون بينهم حرف واحد زي هنا زيري بين اخر ساكنين بينهم حرف, وممكن يكون بينهم حرفين او ثلاثة او اربعة. فاخر الساكنين مع ما بينهما مع المتحرك اللي قبل اخر الساكنين, يعني ناخد برضو حرف متحرك قبل اخر ساكنين مع ما بين الساكنين, فهذا يشكل ايه القافية, وسيأتي مزيد توضيح لها. فهنا يقول القافية قد تكون كلمة مثل كلمة زيري وساكناها هما الياء التي قبل الراء والاخرى التي بعدها الناتجة من اشباع الكسر, الساكنان مع ما بينهما اللي هو الراء مع الحرف الذي قبل اخر الساكنين اللي هو الزاي. فاذا القافية قد تكون كلمة واحدة وقد تكون بعض كلمة, فمثل ايه اخر الابيات هنا القصيري فعندك اين القافية؟ القافية هي صيري. فعندك اخر الساكنين اللي هم الياء اللي قبل الراء والياء اللي بعد الراء مع ما بينهما اللي هو الراء مع اخر متحرك قبل الساكنين اللي هو الصاد. فاذا صيري هذه جزء من كلمة, يبقى القافية قد تكون كلمة وقد تكون جزءا من كلمة وقد تكون كلمتين او كلمة ونصف, كل هذا ممكن برضو. فمثل ايه حطه السيل من علي, فهنا من علي, فهنا من علي, نعم, فهنا يعني القافية عبارة عن كلمتين, عبارة عن كلمتين. سيأتينا مزيد توضيح إن شاء الله. قال وإذا علمت أن القافية يعني تكون أو تتكون من حروف متحركة وساكنة فاعلم الآن أسماء هذه الحروف. حروف القافية, القافية عبارة عن حروف متحركة وساكنة, احنا قلنا آخر ساكنين مع ما بينهما من المتحركات مع المتحرك اللي قبل آخر ساكنين. فعندنا مصطلح الروي وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه, فيقال سينية ودالية وهكذا. يقول القصيدة سينية أو دالية, فالحرف الذي بنيت عليه القصيدة يسمى حرف الروي. قال ولا يكون هذا الحرف حرف مد ولا هاء, مثال ذلك ألا لله درك من فتى قوم إذا وهبوا, هي وهبوا هكذا زدوا لها الواو وهبوا. قال فلا يقال إن القصيدة واوية وإنما يقال إنها بائية. إذا حروف المد صححوها, يعني هي وهبوا فيها واو كده واو جماعة. فإذا حروف المد والهاء يقول إنها لا تصلح إيه أن تكون حرف روي, يعني لابد إذا هو آخرها واو مادية لابد يثبت إيه حرفا قبلها يلتزم في القصيدة. ما ينفعش مثلا في بيت يكون آخره مثلا إيه هنا وهبوا اللي بعده يكون مثلا أكلوا واللي بعده مثلا خرجوا, ولكن هو ايه الروي الواو, يعني ينفعش الواو لا تكون روي, لازم ايه يثبت حرفا قبل الواو يكون هو الروي, يثبت حرفا قبل الواو يكون هو الروي, والواو دي تكون اطلاق كده يعني للروي, لكن يثبت حرفا قبل الواو يلتزم في القصيدة. فاذا حروف المد وكذلك الهاء, يعني يكون مثلا اخره مثلا ايه ما ينفعش مثلا بيت اخره هدى والاخر مثلا رحمة واللي بعده مثلا مثلا ايه نعم مثلا نشأة اكلة, فنكون مثلا فيقول لك نثبت الهاء, مثلا ما ينفعش الهاء تكون هي حرف الروي, هنا لابد ايه يثبت حرفا قبلها يلتزم في كل القصر. فقال ولا يكون هذا الحرف اللي هو حرف الروي لسه كل هذا له احكام حتى. قال ولا يكون هذا الحرف حرف مد ولا هاب. ففي هذا المثال يعني البيت اخره كلمة وهبوا, فقال لا يقال ان القصيدة واوية وانما يقال انها بائية. فتجد كل الابيات فتجدها هي مختومة بباء قبل الواو. وكذلك قول ابن ميادة لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة وأبكاك من عهد الشباب ملاعبه. فليست الهاء حرف روي وإنما هي الباء ملاعبه. ما ينفعش البيت اللي بعده مثلا يقول مداخله واللي بعده مخارجه واللي بعده ما ينفعش يقول لك أنا ثبت الهاء. لا, الهاء مش ما تنفعش حرف روي, لازم يثبت قبلها إيه حرف ملاعبه, اللي بعده مثلا مذاهبه كتائبه, لازم يكون به به به ما تمشي في الايه القصيده كلها. فيكون حرف الروي ما قبل الهاء او قبل حروف المد هو ده اللي يلتزم. قال والروي يسمى مطلقا ان كان متحركا كما مر. لما يكون الروي متحرك فيسمى مطلقا, ويسمى مقيدا ان كان ساكن. يبقى في عندنا روي مطلق وروي مقيد. المطلق اللي هو المتحرك ودايما يكون بعد المتحرك ايه يعني نشبع حركته بواو او ياء او حسب. وفي روي مقيد. قال المقيد كقول الموصلي الا ليلك لا يذهب ونيط الطرف بالكوكب. فهنا ايه يذهب بالكوكب, يبقى الباء هنا ايه ساكنه, يبقى الروي مقيد. قال ولحرف الروي مبحث خاص سنورده عقب هذا الفصل. الروي له مزيد أحكام ستأتي. طيب إذا الروي هو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة. ثانيا الوصل من حروف القافية. عرفنا القافية تضم آخر الساكنين مع الحروف اللي بين الساكنين مع الحرف المتحرك اللي قبل آخر الساكنين, فكل هذه اسمها القافية. فأسماء هذه الحروف, فعندنا عرفنا حرف الروي, وعندنا الوصل هو ما جاء بعد الروي من حرف مد أشبعت به حركة أو هاء ولية الروي. طيب قال وحرف المد يكون ألفا أو ياء أو واو. إذن هنا يقول إيه الوصل اللي هو ما يوصل به الروي, إما حرف مد وإما هاء. يعني يكون عندك الروي بعده مد أو هاء. فالمد الذي بعد الروي أو الهاء التي بعد الروي فهذا يقال له الوصل. يبقى الوصل إما المد وإما حرف مد واو أو ألف أو ياء, وإما هاء تأتي بعد حرف الروي. لأن احنا قلنا أن حروف المد والهاء لن تصلح أن تكون هي الروي, فإذا أتت فمعناها أن الروي يكون قبلها. طيب الواو والألف والياء والهاء لماذا نسميها وصلا؟ يبقى الروي هو ما قبلها, والالف والواو والياء والهاء تسمى وصلا. طيب مثال الالف قول المجنون اللي هو مجنون ليلى, يقول ايه اللي هو قيس, يقول ما بال قلبك يا مجنون قد خلع في حب من لا ترى في نيله طمعا. فهنا طمعا اين الروي؟ العين. والالف نسميها وصلا. طب مين يقول لنا فين القافية؟ من أين تبدأ القافية؟ هو يقول في نيله طمعا. في نيله طمعا. أيوة من أول هي طمعا. هي طمعا هذه هي القافية. يبقى هي طمعا. يبقى آخر ساكنين اللي هم الألف والياء اللي هي بعد هي, يبقى دول اخر ساكنين وبينهما كم حرفا؟ ثلاث حروف. وناخد الحرف المتحرك اللي قبل اخر ساكنين اللي هو الهاء, يبقى هي طمعاء هذه هي القافيه. فالقافيه هذه فيها العين هي الروي والالف هي الوصل. طب ومثال الياء قول علي بن زيد إلى أن يقول إيه وقد تهدي النصيحة بالمغيبي بالمغيبي جاء أين الروي اللي هو الباء وأين الوصل الياء بالمغيبي يبدأ بي الياء اللي بعد الباء هذه تسمى إيه الوصل والباء هي الروي. قال فالياء في المغيبي المتولدة من إشباع كسرتها هي الوصل وقد تقدم مثال الوصل بالواو اللي هو زي وهبوا فهنا وهبوا الواو هذه الوصل طبعا الألف اللي بعد الواو الجماعة دي تكتب ولا تنطق ما بنحسبهاش في العروض حكم الله فأنا نحب نحسب إيه آخر حرف منطوق اللي هو الواو فهو وصل وحرف الروي هو الباء. قال والهاء تكون ساكنة كما مر في مثال الروي من قول ابن مجادة زي ما قال إيه اللي هو قال آخرها كان ملاعبه ملاعبه فكلمة ملاعبه نقول أين الروي الباء والهاء هذه ماذا نسميها وصلا فهذه باء ساكنة وتكون متحركة بالفتح والكسر والضم ممكن بعد الروي تأتي هاء متحركة مثال مفتوحة قال إيه أن يهب هبوبها يجبها الروي هو الباء والهاء وصل ومثال المكسورة نعله نعله أين الروي اللام والهاء وصل ومثال المضمومة لست أذكره أين حرف الروي الراء حرف الروي ده هيلتزم في القصيدة كلها تكون القصيدة كلها إيه فيها راء قبل الهاء والواو والهاء هي الإيه الوصل طيب عندنا مصطلح الخروج هو حرف المد الذي ينشأ من إشباع حركة الوصل إن كان الوصل غير حرف مد يعني إن كان الوصل هاء يعني لما يكون الوصل هاء متحركة زي الأمثلة الثلاثة الأخيرة اللي أخذناها فنقول إيه هبوبها الباء روي والهاء وصل والألف خروج نعليه نقول اللام روي والهاء وصل وهي الياء ديت ايه خروج لست اذكره الراء روي والهاء وصل وهو الواو ديت ايه خروج قال الردف هو حرف المد الذي يكون قبل الروي ولا فاصل بينهما كل دي مصطلحات تحفظ يعني فعندك الردف اللي هو ايه حرف المد الذي يكون قبل الروي ولا فاصل بينه مثل قول ابن قيس الرقيات قد اتانا من آل سعدى رسول حبذا ما يقول لي واقول طيب هنا تلاحظون واقول اين الروي اللام والواو اللي بعد اللام لو هذه وصل ماشي الواو اللي بعد اللام وصل طيب الواو اللي قبل اللام والقول في الواو اللي قبل الروي مباشرة هذه ماذا نسميها الردف نسميها الردف قال وليس بلازم اتحاد حرف الردف في القصيدة بل يكون واوا مرة وياء أخرى يعني اللي لازم اتحاده اللي هو الروي لكن الردف اللي هو قبل الروي قال لك ممكن ايه مرة ياء ومرة واو مثال لذلك ايه قال في قول علقمة طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب فتلاحظ القصيدة مرة الطروب مرة المشيب جاءين الروي الباب والوصل اللي هو الواو اللي بعد الباب والردف اللي هو ايه اللي قبل الباب حرف المد اللي قبله مرة ياء ومرة واو فايه قد لا يشترط التحدى يعني هو يكون حرف مد قبل يعني قبل حرف الروي ويعني لا يشترط اتحاده يجوز أن يكون واوا مرة وياء مرة قال التأسيس هو الألف التي يكون بينها وبين الروي حرف. عندك مصطلح التأسيس، الألف التي يكون بينها وبين الروي حرف. قال الطلول قال مثل قول ابن حنديس الطلول الدوارس، الطلول الدوارس فارقتها الأوانس. طيب قل الدوارس الأوانس، لو أخذنا الأوانس أين الروي؟ السين، والسو الواو اللي بعد السين وصل. طيب قبل السين حرف متحرك ولا حرف مد؟ حرف ايه متحرك؟ يعني في حرف قبل الايه، قبل السين اللي هي الروي، وقبل هذا الحرف ايه؟ الف. وقبل هذا الحرف الف، الالف دي تسمى تأسيسا. طيب الحرف المتحرك الذي بين التأسيس والروي اللي هو ايه؟ اللي هو النون، هذا نسميه الدخيل. يبقى اذا الاوانس الالف نسميها تأسيسا، لانها الف بينها وبين الروي حرف متحرك. الحرف المتحرك اللي بين الالف والروي نسميه الدخيل، وبعدين الروي اللي هو السين، وبعدين اشباع حركة الروي هو الايه؟ الوصل. طيب حرف الروي هنا بيعطينا بعض احكام الروي. صلاة المغرب. هذا صلى الله عليه وسلم.